ندخل الآن إلى مسألة ضمان العارية. ضمان العارية، وهذه المسألة أريدك أن تنتبه معي فيها جيدا. نأخذ أول شيء كلام المصنف، يقول: وتضمن العارية المقبوضة. هذا القيد الأول، هذا القيد الأول يا عبد الله. قال: المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له. هذا القيد الثاني، هذا القيد الثاني. سؤال: هل العارية مضمونة أو غير مضمونة؟ هذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، ومر بك في شرح البلوغ، مرت بك هذه المسألة في شرح البلوغ، لأن يعني هي لها نظر فقهي ولها نظر حديثي أيضا، كما في حديث بالعارية مضمونة بالعارية مؤدى وأيهما أصح إلى آخر ذلك. الذي أريد أن أفهمك إياه الآن في هذه المحاضرة هو المذهب، ما هو ولماذا جعلوه هكذا، لماذا هكذا. أول شيء المذهب ما هو؟ المذهب قال: تضمن العارية المقبوضة، هذا هو القيد الأول قلنا، إذا تلفت في غير ما استعيرت له، هذا هو القيد الثاني، هذا هو القيد الثاني. اكتب بعدها: سواء تعدى المستعير أو لا، سواء تعدى المستعير أو لا. طيب شوفوا يا شباب، تضمن العارية المقبوضة، مفهومه أن العارية غير المقبوضة لا تضمن، مفهوم أن العارية غير المقبوضة لا تضمن. إيش مثال العارية غير المقبوضة؟ يمثلون له بلحاف الضيف، لحاف الضيف، يقولون لحاف الضيف، يعني نام عندك ضيف فجعلت له لحافا، يقول لو أنه تلف هذا اللحاف، يعني رأى رؤية وتحمس في الرؤية جدا ومزق شيء من اللحاف فتلف منه، هل يضمن ولا ما يضمن؟ قال لك: لا يضمن، لأنه لم يقبض على الحقيقة، لو قبض كان قبض، يعني خرج به، خرج به، ما دام أنه لا يزال عندك فأنه كأنه لا يزال عندك وفي ملكك وفي ضمانك، فلا لم يقبضه قبضا تاما. ومثله من أركب إنسانا على دابته وهو معه، أركبه رديفا له، فهذا كذلك لم يقبض قبضا تاما. وقال الشيخ: تضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له، مفهومه أنها إذا تلفت في الشيء الذي استعيرت لأجله فإنه لا يضمن، مفهوم أن إذا تلفت في الشيء الذي استعيرت لأجله فإنه لا يضمن. مثال أوضح، مثال مثال السيارة، أعرت أسامة سيارة وأعرته إياها 4 أشهر، لما رجع فإذا الإطارات الكفرات مستهلك، شيء لا بأس به منها من دون تفحيط طيب استهلاك عادي، فهل يضمن ذلك؟ هل أقول له لابد تغير لكفرات جديدة؟ لا. ليش؟ لأنه أنا لما أعرته السيارة هذا إذن مني في الإتلاف المعتاد، هذا إذن مني في الإتلاف المعتاد. طيب هذا الذي يدخل، طيب هذا ما الذي يخرج به؟ يخرج به إذا تلفت في غير ما استعيرت له، مثل أنا أعرت أسامة السيارة فصار يحمل بداخلها أدوات بناء، سمنت، بلك، بلاط، جص، أشياء من هذا، فتضررت مراتب السيارة، فهل يضمن؟ هل يضمن؟ نعم يضمن. لماذا؟ لأنها تلفت في غير ما استعيرت له، في غير ما استعيرت له. وقلنا لك المذهب أنه يضمن مطلقا سواء تعدى أو لم يتعدى. تعدي هذا المثال الذي ذكرته لك، مثال تعدي آخر أنه أعرته السيارة فصار يمشي فيها 200 فحصل حادث فتلفت السيارة والرجال سلم الحمد لله شوفه طيب ولا عنده خلاف، فهل يضمن؟ نقول نعم يضمن، نعم يضمن. لم يتعدى، ماشي بالسرعة العادية والنظامية ورابط الحزام والأمور طيبة وكل شيء، ولكن خرج له إنسان به سفعة جنون فصدمه وتلفت السيارة، هل يضمن؟ على المذهب نعم يضمن، نعم يضمن. تعدى ولا ما تعدى، كل واحد، العارية مضمونة على كل حال بشرط تكون مقبوضة وتلفت إيش؟ في غير ما استعيرت له، هذا هو المذهب. قد تقول لماذا الحنابلة يشددون في هذا الموضوع ويقولون إن أسامة لابد أن يضمن حتى لو لم يتعدى ولم يفرط؟ فالجواب أنهم يقولون الآن هذه السيارة لما قبضها أسامة من ينتفع بها، أنا أو له؟ من المستفيد؟ هو المستفيد فقط، أنا غير مستفيد من هذا الأمر أي شيء، يعني استفادة مادية دنيوية أنا لا أستفيد منه أي شيء، ليس كذلك؟ فلا يكون تبرعي أنا بهذه المنافع سببا للمشقة علي، فيكون والله صدم بها يقول خلاص راحت عليك يا يونس لأن الرجال ما تعدى ولا فرط. معنى هذا إذا جاء زكريا لاحقا يريد يستعير مني سيارة يقول لا والله السيارة لما أعرناها ذهبت وما أعطونا مكانها شيء، ذهبت علينا. فهمت لماذا؟ بينما نجعل صورة أخرى حتى تفهم إيش وجه المذهب، لو أنني آجرته السيارة إجارة، من المستفيد من الإجارة؟ هو مستفيد من السيارة وأنا مستفيد من أجرتها، أليس كذلك؟ ففي حالة الإجارة يقول لا يضمن إلا في حال التعدي والتفريط، ليش؟ لأنه كلا الطرفين مستفيد. أما في حالة الإعارة فالمستفيد هو المستعير فقط، والمعير كيف؟ نحن لم نجعله يستفيد، وفي الوقت نفسه لما تلفت نقول ذهبت عليك، لا هذا يكون فيه مشقة عليه. واضح؟ فهذا هو وجه المذهب من جهة النظر، من جهة النظر. وما من جهة الأثر فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فعمومه يشمل كل ما أخذت، ومن ذلك العارية. قرره الخمسة وصححه الحاكم. وأيضا مر بكم في البلوغ حديث صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل عارية مضمونة، قال بل عارية مضمونة، فهم يستدلون أيضا بذلك اللفظ. قال وروي عن ابن عباس وابي هريرة، وش هو اللي روي عن ابن عباس وابي هريرة؟ ها؟ تضمين المستعير، تضمين المستعير. قد يقول بعضكم لماذا يقول روي عن ابن عباس وابي هريرة مع أنه ذكر الحديث قبل قليل، ألا يكفي الحديث مع أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب، الجواب أن الغالب في الروض أنه إذا جاء بحديث ثم قال وروي عن فلان وفلان من الصحابة فإن المسألة خلافية بين المذاهب، وهو يريد أن يدفع لك، أن يدفع يعني فهم الحديث على غير ما ذكر. فقد تقول على يد ما أخذت حتى تؤديه، لا هذا لا يدخل فيه، لا تدخل في العارية، وتذكر أسبابا لذلك كما ذكروه في فقه الحديث وما إلى ذلك، وبل عارية مضمونة يقولون هذا حديث معلول أو غير هذا، طيب أو مضاعف، فليدفع عن كذلك يقول وبيني وبينك فقه الصحابة، الصحابة قالوا إيش؟ قالوا إن العارية مضمونة. هذا فقط أنا أردت أن أبين لك يعني رسم المذهب في هذه المسألة، ولماذا يقولون، ولماذا يقولون هذا. وأما الأقوال الأخرى والمناقشة وما إلى ذلك فهذه محلها التفقه في حديث الباب التي مرت بكم في البلوغ. قال لكن المستعير من المستأجر. الآن سيأتيك بأشياء مسائل لا تضمن. الأصل نحن قلنا المستعير يضمن، أليس كذلك؟ في صور المستعير لا يضمن، ما هي ولماذا؟ الصورة الأولى قال المستعير من المستأجر، آجرت عليا السيارة، آجرت السيارة، هل العين المؤجرة مضمونة؟ الجواب غير مضمونة إلا في حال التعدي والتفريط. الآن السيارة صارت في يد علي مستأجرة، فملك منافعها فأعارها ليوسف، فتلفت في يد يوسف من غير تعدي ولا تفريط، هو مستعير صح؟ فهل يضمن؟ لا لا يضمن. الجواب لماذا لا يضمن لي السيارة؟ لأنه هو عوض عن علي، وعلي قلنا إنه مستأجر، والمستأجر ليس عليه ضمان إلا في حال التعدي والتفريط، وهذا فرع على المستأجر، هذا فرع على المستأجر، فلا يضمن. لماذا؟ لأنه تابع للمستأجر والتابع تابع. قال أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه إن لم يفرط، إن لم يفرط بهذا القيد، بهذا القيد. مفهومه أنه لو فرط فإنه يضمن، مفهومه أنه لو فرط فإنه يضمن. لعل هذا القيد يرجع للصورتين، حتى الصورة التي قبل قليل قلت أنها تلفت في يد يوسف، تلفت في يده يعني من دون تعدي ولا تفريط كما ذكر. طيب، أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه. انتبه معي حتى تفهم لماذا الشيخ قال كتب العلم ونحوها إذا كانت موقوفة. أولا، ما نحوها؟ نحوها أي شيء موقوف على فئة من الناس، يعني السلاح الموقوف على الغزاة في سبيل الله، فأخذه فتلف في يده، هل يضمن؟ نقول إذا كان لم يفرط ولم يتعدى فإنه لا يضمن. أولا نوضح لك المسألة أكثر. كيف كتب موقوفة؟ أنت ذهبت إلى المكتبة، الكتب موقوفة على طلاب العلم، ومن ذلك الاستعارة، أنها تعار لطلاب العلم، فطلبتها من أمين المكتبة، أخذت الكتاب وتلف عندك في البيت، جاءت سيول شديدة فدخل السيل على المكتبة وذهبت الكتب ومن ضمنها الكتاب المستعار، فهل تضمن أو لا؟ يقول الشيخ لا تضمن، لا تضمن. السؤال، لماذا لم تضمن مع أنك مستعير؟ الجواب، يقول الشيخ أنت لست مستعير على الحقيقة، يقول أنت لست مستعيرا على الحقيقة. كيف لست مستعيرا؟ ليش؟ لأن الإعارة يا شباب تكون من مالك، من مالك لشخص آخر أجنبي، وأنت هنا أنت أصلا مستحق لهذا، أنت مستحق للانتفاع بهذا الكتاب، فأنت في الحقيقة لست مستعيرا، وإنما أمين المكتب فقط منظم لهذه العملية، ولأجل هذا قال دفتر إعارة وما أدري إيش وشيء من هذا القبيل، ولا في الحقيقة أنت يدك ليست يد المستعير. ما وجهه؟ وجهه أنك أصلا مستحق لهذا في الأصل، أنت مستحق لهذا في الأصل، فهو في يدك هو أمانة، هو في يدك أمانة وليس عارية مضمونة. طيب، نرجع إلى موضوع الضمان الذي ذكرناه قبل قليل. الحنابلة إيش يقولون؟ يقولون العارية إيش حكمها؟ مضمونة. طيب، تضمن بأي شيء؟ قال وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها يوم تلفت. أعطيت أسامة السيارة في بداية محرم ثم صدم بها في ربيع الأول فتلفت، في محرم كانت تساوي 10,000، في ربيع الأول انخفضت قيمتها صارت تساوي 8,000 لما تلفت، فهل يضمن 10,000 ولا 8,000؟ يضمن 8,000. ليش؟ لأن العبرة بقيمتها يوم تلفت، لأنه أنا يا شباب لما أعطيته السيارة معروف أنا أعرف أن السيارة إذا بقيت عنده فإنه سينخفض سعرها، هذا أكيد، فلكن أنا كنت راضيا بهذا، لكن أن تتلف، فلما وصلت إلى مرحلة التلف نقول كم قيمتها في هذا الوقت، فنقول يجب عليه أن يدفع قيمتها، قال بقيمتها يوم تلفت إن لم إيش؟ إيه؟ إن لم تكن مثلية. مفهومه أن إذا كانت مثلية فبمثلها، قال وإلا فبمثلها كما تضمن في حال الإتلاف، كما تضمن في الإتلاف، وهذا واضح. والغالب يا شباب، الغالب أن الأشياء التي تعار تكون قيمية ولا تكون مثلية، يعني على الضابط الذي يذكرونه في المذهب. قال ولو شرط نفي ضمانها لم يسقط، هذا إشارة للخلاف، قوله ولو شرط نفي ضمانها، ولو هنا إشارة للخلاف، إن بعض العلماء يقولون إنه إذا شرط نفي ضمانها، إذا شرط نفي ضمانها فإنه لا يضمن. كيف يعني؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أسامة لما استلم السيارة قال عارية، بعدين قال يونس حنبلي مشكلة، هذا بيقول عارية مضمونة، لا أصبر يا يونس، أنا اشترط عليك أنها لا، أنني لا أضمنها في حال التعدي والتفريط، ما حكم هذا؟ قال ولو شرط نفي ضمانها لم يسقط. ليش؟ قال لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره. الشيخ يريد يشير لك إلى ماذا؟ في فصل الشروط في البيع تقدم لك أنه إذا اشترط شيء ينافي مقتضى العقد فإن ذلك الشرط لا يصح، ليس كذلك؟ فهنا العقد يقتضي الضمان، فإذا اشترط نفيه فإنه لا يصح. قال وعكسه نحو وديعة، يعني وعكس ما ذكر نحو وديعة، نحو وديعة يعني كل الأمانات، كل الأمانات، كل الأمانات مثل الرهن والشركة ونحو ذلك. قال لا تصير مضمونة بالشرط، لا تصير مضمونة بالشرط. يقول مقتضى عقد الوديعة أنه أمانة، فأنت إذا اشترطت الضمان المطلق فيه فإنك ها هنا تخالف مقتضى هذا العقد، تخالف مقتضى العقد. قال رحمه الله تعالى وإن تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف لم تضمن، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف وما أذن في إتلافه غير مضمون. يقول إذا تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف، مثل ما قلنا قبل قليل، استهلاك الكفرات، استهلاك كفرات السيارة، وقال في انتفاع بمعروف، انتفاع بمعروف ليس انتفاع زائد كما قلنا صار يفحط بالسيارة بس مو أسامة واحد ثاني يعني عارناه. طيب فهل هذا انتفاع بمعروف؟ لا، هذا انتفاع ليس بمعروف، فإنه يضمن. قال إذا تلفت هي وأجزاؤها معروف فإنها لا تضمن، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف، وهذا تصريح بمفهوم القيد الذي يتقدم في الأول. قلنا العارية مضمونة بشرطين، أن تكون مقبوضة وأن تتلف في غير ما استعيرت له، فهذه إذا تلفت في ما استعيرت له فإنها لا تضمن. قال وعليه أي وعلى المستعير مؤنة ردها، مؤنة ردها، يعني الشيخ أسامة لما استعار مني السيارة هل له يذهب للرياض ثم يطرأ له شيء في الرياض يشتري سيارة ثانية فيرسل لي يقول هذه مشاركة موقع وهذا مكان السيارة، استلم سيارتك يا يونس قريبة من معارض السيارات في الرياض وضعت لك المفتاح في المكان الفلاني، هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك. لو فعل هذا لرسب. لا، ليس له ذلك. ليش ليس له ذلك؟ لأنه يا شباب أنا لست مستفيدا من العارية، هو المستفيد، هو الذي استفاد، فلا يكون إحساني أنا سبب للمشقة عليه. بينما أي سيأتي في الإجارة. قال لعموم قوله، لعموم ما تقدم من حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وإذا كانت واجبة الرد، واجبة الرد بقوله حتى تؤديه، وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد. ثم قال الشيخ للمؤجرة، هذا استطراد، هذا استطراد لبيان الفرق بين صورتين. ما هما؟ صورة العارية عرفنا أنه يلزمه الرد، أليس كذلك؟ لأني أنا متبرع له. قال للمؤجرة فلا يجب على المستأجر مؤنة ردها، يعني أنا أجرت عليا السيارة فذهب وقضى عمرته وكذا ثم قال خلاص أذهب البلد، ذهب إلى جدة ووقف السيارة قريب من المطار وقال لي يونس هذه مشاركة موقع وهذا مكان السيارة، خلاص خذ السيارة. أنت كم أجرتني؟ 10 أيام، حولت لك أنا الأجرة، خلاص روح خذ السيارة من هناك. هل له ذلك؟ يقول الشيخ فلا يجب على المستأجر مؤنة ردها، معناه علي له ذلك. ليش له ذلك؟ انتبه معي، هو استأجرها مني 10 أيام ب1000 ريال مثلا، هل له أن ينتفع بها ويتنقل بها إلى آخر لحظة من هذه؟ له ذلك. 1000 ريال مقابل ماذا؟ مقابل انتفاعه بالسيارة خلال هذه الفترة كاملة، أليس كذلك؟ فأنا إذا ألزمته بالرد فقد ألزمته بشيء زائد على ذلك، ألزمته بشيء زائد على ذلك، كأني قلت له الأجرة 1000 ريال زائد الإرجاع، منفعة الإرجاع، واضح؟ فهذا هو السبب الذي يقولون لا يجب على المستأجر مؤنة ردها، بل يرفع يده إذا انقضت المدة زي ما قلنا لكم، يرفع يده خلاص بس يقول السيارة في ذلك المكان. طيب إذا كان ذلك كذلك فلماذا أصحاب محلات إيجار السيارات الآن يقولون لا بد أن ترجعها؟ لأنه لو ما قالوا هذا يمكن السيارة تكون تصاب بإصابات من هنا ومن هنا وهم لا يتأكدون منها، ولأجل هذا إذا رجعت السيارة يقول لا بد نتأكد ما فيها أي مخوش من هنا، خدوش شيء من هذا، حتى يلغى التفويض وما إلى ذلك، فهمت؟ فهذا هو الذي يجعلهم يلزمون بالإرجاع. قالوا مؤنة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك، مؤنة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك. الدابة تحتاج إلى علف، تحتاج إلى سقي، فعلى من يكون ذلك؟ يكون على مالكها كما تقدم في الرهن، يكون على المرتهن. ليش؟ لأنه هو لا يزال مالكا لها، هو لا يزال مالكا لها، له غنمها وعليه غرمها. قال وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله، يعني المستعير أسامة له أن ينتفع بنفسه يقود السيارة وبوكيله مثل ولده سائق نحو هذا له ذلك. لكن يقول ولا يعيرها ولا يؤجرها لأنها إباحة المنفعة، يعني إباحة منفعة، فلم يجز أن يبيحها غيره كإباحة الطعام. يقول لك الآن لو أنك دعوت ضيفا فطعم وأعجبه ما شاء الله فواكه وكذا وما أدري إيش، أخرج كيس من جيبه وبدأ يحمل من الفاكهة ويقول للبيت هذا فراولة غالية أناناس غالي يرتفع اليومين هذه وزي كذا وصار يأخذ، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لأنك أنت أبحت له الانتفاع ولم تملكه المنفعة. الحقيقة هذه المسألة مهمة جدا، هذه المسألة مهمة جدا. ما هي؟ التفريق بين شيئين، تمليك المنفعة، إباحة الانتفاع. تمليك المنفعة أجرتك السيارة، ملك منفعتها، له أن يؤجرها وله أن يعيرها وله كما يشاء. إباحة الانتفاع فقط قلت أعرتك السيارة. أضرب لك مثال آخر حتى يتضح لك أكثر. هذا سكن وقفي لطلاب العلم، جئت أنت طالب علم، أتيت بما يثبت أنك طالب علم، قالوا تفضل هذه غرفتك. قلت والله غرفة وغير بعيدة عن الحرم وجاء رمضان يمديني أؤجرها، فصرت أؤجرها من دون أن يشعروا بذلك. ما الحكم؟ حكم أنه محرم. لماذا؟ لأنهم هم لم يملكوك منفعتها، وإنما أباحوا لك الانتفاع بهذا الوصف باعتبار أنك طالب علم. وهكذا في أمثال ذلك، استعار كتابا من المكتبة فقالوا خلاص أباحوا لك الانتفاع باعتبار أنك طالب علم من طلب الجامعة وإلى ذلك، قال خلاص أخذت الكتاب، بدأ يؤجر الانتفاع بالكتاب. ما الحكم؟ هذا كله محرم. لماذا؟ لأنهم هم أباحوا لك الانتفاع ولم يملكوك المنفعة. وهذه المسألة من الحسن أن تراجع فيها قواعد ابن رجب، ففيها قاعدة وفيها كلام كثير. قال فإن أعارها اكتب بعد قوله فإن، اكتب خالف. يعني فإن خالف فأعارها. يعني أسامة ليس له أن يعير، صح؟ ومع هذا خالف وأعارها، أعارها عليا، أعار السيارة عليا. انتبه معي الآن، الأصل أنه عقد تبرع، هذا صح؟ وهي بيد أسامة تبرع، فليس عليه أجرة ولا شيء. فإذا أسامة خالف وذهب أعارها لعلي، نقول منذ أن أخرجها أسامة من يده لزمته أجرتها. متى أعرتها عليا؟ في يوم 1 ربيع الأول، خلاص نقول من هنا تلزمك أجرتها. ليش؟ الأصل أنني أنا لا أخرج السيارة من يدي إلا مقابل مال، وهنا تبرعت أنا باعتبار أنه أنت تنتفع، فأنت إذا ذهبت وأردت تبذلها لغيرك فهذا ليس لك. فالأصل أنه لابد أنا يقابل انتفاعك بسيارتي بعوض مالي، واضح؟ طيب لو أنها تلفت السيارة في يد علي، مش يكون تلفت السيارة في يد علي، وش الحكم؟ هو مستعير، صح ولا لا؟ فيضمنها، فأقول لعلي الله لا يهينك هات لقيمة السيارة التي تلفت في يدك. وأسامة وش عليه؟ ماذا عليه؟ أجرة السيارة الفترة التي بقيت مع علي، كل الفترة التي بقيت مع علي يجب عليها أن يدفع أجرتها. يقول الشيخ فإن أعارها وتلفت عند الثاني علي استقرت عليه قيمتها. ايش معنى استقرت عليه؟ يعني انه انا اطالبه هو بها، وممكن اطالب انا اسامه، لكن لو طالبت اسامه ممكن يدفع لي ويذهب الى علي ياخذها منه لانها تلفت في يده. طيب استقرت عليه قيمته، وان كانت متقومه سواء كان عالما بالحال او لا، سواء كان عالم بالحال يعني عالم ان هذه السياره هي عاريه وانها ليونس وانه ليس له ان يعير، او غير عالم. ليش؟ قال لأن التلف حصل في يده، ما دام التلف حصل في يده معناه تكون مضمونة عليه. قال واستقرت على معيرها أجرتها للمعير الأول، استقرت على معيرها أسامة أجرتها لي أنا للمعير الأول. قال إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال، إن لم يكن المستعير الثاني علي عالما بالحال، عالما أنها هذه العين عارية. طيب فإن كان عالما بالحال وش الحكم؟ إذا كان عالم أنها هذه عارية وأن أسامة ليس له أن يعيرها، ومع هذا جاء علي وأصر واستعارها وبقيت عنده 10 أيام ثم صدم وتلفت، نقول يلزمك يا علي شيئين: أجرتها لأنك كنت عالما لما أخذتها، والشيء الثاني قيمتها لما تلفت قيمتها. أما إذا كنت لا والله تقول أنا والله أظن أن السيارة لأسامة ولأجل هذا أنا استعرتها، نقول خلاص يلزمك قيمتها لأنها تلفت في يدك، وأنت يا أسامة سلمنا الأجرة من فضلك. طيب، قال الآن ذكر مسألة نصورها ثم نبين مناسبتها وما إلى ذلك. يقول: وإن أركب دابته منقطعا طلبا للثواب. أركب دابته منقطعا يعني يمشي في طريق فوجد إنسانا منقطعا ما معه دابته قد تلفت أو نحو هذا، فأركبه طلبا للثواب، قال أنا أركبك تقربا إلى الله تعالى، فأركبه. ولما أركبه فإذا الرجال سمين جدا، فتعبت الدابة وتلفت ماتت. طيب، أو كان مثلا تحكم في خطامها أو لجامها فعثرت في حفرة أو نحوها فانكسرت يدها فتلفت، لأن إذا انكسرت ما في تجبير عند الحيوانات ولا شيء، يذبحونها. طيب، ما الحكم؟ يقول: إن أركب دابته منقطعا طلبا للثواب لم يضمن، يعني تلفت الدابة في يده، ما الحكم؟ يقول: لم يضمن. طيب، ليش ما ضمن؟ قال: لأن يد ربها لم تزل عليها، لأن يد ربها لم تزل عليها، كأنه أركبه معه أو أمسك خطامها وهو لا يزال معها، فيقول يد ربها لم تزل عليها. إيش معنى هذا الفرع؟ معنى هذا الفرع كأنه يقول هذه صورة من الصور اللي لما قلنا لابد تكون العارية مقبوضة، أليس كذلك؟ تكون العارية مقبوضة. هل هذا قبض حقيقي؟ لا، هذا ليس قبض حقيقي. ما أعطاه الدابة وقال خلاص روح لوحدك، لا، أمسكها معه أو راكب معه ونحو هذا، فنقول لا يضمن ذلك لأن يد ربها لم تزل عليها. قال: كرديفه ووكيله، يعني كما أنه لا يضمن لو كان معه رديف على الدابة فتلفت الدابة وعليها لا يضمن، وكذلك وكيله لو أنه وكل إنسانا بدابته فإنه لا يضمن. كل هؤلاء أمناء، فهذا أيضا مثلهم. ومناسبة المسألة مناسبة أنه لما أركبه الدابة كأنه أعاره الانتفاع بها، كأنه أعاره الانتفاع، لكن ما دام يد ربها لم تزل عليها فإنها تكون خارجة بالقيد الذي قدم لك أولا. قال: ولو سلم شريك لشريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن إن لم يأذن له بالاستعمال، إن لم يأذن له في الاستعمال بلا تفريط ولا تعدي، هذا القيد الأول. القيد الثاني: إن لم يأذن له في الاستعمال. طيب، الآن ليش أعطاه الدابة إذن؟ لماذا يعطيها الدابة؟ يعطيها الدابة يقول اجعلها عندك، احفظها لي مثلا، فتلفت الدابة، فهل يجب عليه ضمان؟ قال: لا يضمن. ليش لا يضمن؟ لأنها في حكم الوديعة، لأن في حكم الوديعة فهي أمانة. قال: فإن أذن له فيه فكعارية. إن أذن له فيه في ماذا؟ ها؟ في الانتفاع بها فكعارية. كعارية وش حكمها يعني؟ على المذهب مضمونة مطلقة، يعني مضمونة مطلقة. قال: وإن كان بأجرة فإجارة، يعني إن كان تسليم الشريك شريكه الدابة بأجرة فحكمها إيش؟ حكم الإجارة. الإجارة ما حكمها في المذهب؟ لا تضمن إلا في حال التعدي والتفريط. قال: فلو سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصالحها لم يضمن، يعني يقول هذا الآن أفرع لك على ما تقدم، لو أنه فقط سلمه الدابة ليعلفها ويقوم بمصالحها وش الحكم؟ يقول حكمه أنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه أمين، الوكيل أمين. ما مثاله اليوم؟ مثاله اليوم أصحاب اسطبلات الخيول، يعني يكون مالك للاسطبل وملاك الخيول يجعلون الخيل عنده بأجرة، وش الفائدة؟ يقول يقوم على أمرها، يعلفها ويدربها كل يوم وما إلى ذلك، فنقول هذا حكمه حكم ما ذكر، حكم ما ذكر. لكن إذا أذن له فيها قال أنا آذن لك تستعملها في السباقات وتدرب عليها وإلى غير ذلك، فهذا حكمها حكم، هذه حكمها حكم العارية. طيب الآن يختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بذكر مسائل الخلاف بين الطرفين، المعير والمستعير، وقد لا يكون معير ومستعير، قد يكون مودع غير مودع إلى غير ذلك. الخلاف بين الطرفين الذين تدور بينهما العين، تدور بينهما العين. وقبل أن ندخل لهذه التفاصيل التي يذكرها المصنف نذكر بأشياء تقدمت لنا. رقم واحد، دائما قلنا من نقول القول قوله فالأصل أنه قول قوله، يعني إيش؟ بيمينه. مسألة ثانية أنه أن القول قول المنكر، أن القول قول المنكر، وهذه أشياء تكررت معنا سابقا فما في حاجة أن نمليكم إليها، أن نمليكم إياها. أريد الآن أمليك ثلاث نقاط بحاجة أن تكتبها قبل أن ندخل لما يذكره المصنف من تفاصيل. رقم واحد، جميع الصور الآتية مفروضة في حال عدم وجود بينات، جميع الصور الآتية مفروضة في حال عدم وجود بينات. نقطة ثانية، رقم اثنين، والقول في جميعها للمالك، القول في جميعها للمالك إلا إذا قال آجرتك فقال بل أعرتني، إلا إذا قال آجرتك فقال بل أعرتني ولم تمضي مدة لها أجرة. رقم ثلاثة، الغارم يقبل قوله، الغارم يقبل قوله. انتبهوا معي يا شباب، انتبهوا معي، فهم هذا الموضع يعينك بإذن الله تعالى على فهم مواضع كثيرة شبيهة له في آخر كثير من أبواب المعاملات في الروض. طيب، فأنا أريدك أن تفهم هذا وتفهم كيف تفهم، يعني أريدك تفهم يعني كيف تحلل هذه العبارات وما الأشياء التي بحاجة أن تفهمها حتى تستوعب المسألة. نأخذها صورة صورة. قال رحمه الله تعالى وإذا قال المالك آجرتك، يونس يقول لأسامة آجرتك السيارة، وقال من هي بيده بل أعرتني. سؤال، لماذا أنا أقول آجرتك؟ أنا أطالب بالأجرة، لماذا هو يقول بل أعرتني؟ لأنه يزعم أنه لا أجرة، يزعم أنه لا أجرة. قال بل أعرتني، أو بالعكس بأن قال أعرتك، من هو اللي يقول أعرتك؟ أنا أقول لأسامة أعرتك يا أسامة، قال بل آجرتني، أسامة يقول آجرتني. السؤال، ليش أنا أقول أعرتك؟ لماذا أقول أعرتك؟ لأني أريد أن أضمنه، فيكون الخلاف هنا الخلاف على ماذا؟ على العين نفسها، على العين نفسها، السيارة نفسها. يعني أنا أريد أن أضمنه ولأجل هذا أقول أعرتك، لأن العارية مضمونة على المذهب بكل حال، وهو يقول لا أنت آجرتني، والإجارة غير مضمونة وأنا ما تعديت ولا فرطت. طيب، قال فقول المالك في الثانية وش هي الثانية؟ أعرتك. قال إيش؟ قال بل آجرتني. ليش قول المالك؟ لماذا؟ لأن الأصل عدم عقد الإجارة، الأصل عدم عقد الإجارة. شو معنى الأصل عدم عقد الإجارة؟ انتبه يا شباب، صورة عقد العارية وعقد الإجارة صورة واحدة، سيارتي صارت بيت أسامة ويستعملها، ليس كذلك؟ ما المعنى الزائد في الإجارة؟ المعنى الزائد أنه في أجرة، مقابل أجرة، أليس؟ فأنا أنكر هذا المعنى الزائد، فأنا أنكر هذا المعنى الزائد، ولأجل هذا كان القول قوله. قال وترد إليه، ترد إليه، وش اللي ترد إليه؟ العين، ترد إليه العين المعارة. اكتب بعدها، بعد قوله وترد إليه، إن كانت باقية، إن كانت باقية، وإلا ضمنها كما يأتي، وإلا ضمنها كما يأتي. يعني أنا أقول لأسامة أعرتك، قال لا بل آجرتني، والسيارة تالفة، وش الحكم؟ الحكم يضمنها كما سيأتي، يضمنها كما سيأتي. لكن إذا كانت العين موجودة نقول سلم للعين وخلاص خلصنا من الموضوع. طيب قال وفي الأولى، في الأولى، وش الأولى؟ أي أنا أقول آجرتك، لأن محل الدعوة اللي أنا أطالب به في المحكمة ما هو؟ الأجرة، وهو يقول أعرتني. قال وفي الأولى، المسألة فيها فيها تفصيل. في الأولى إن اختلف عقب العقد، هذه ألف، إن اختلف عقب العقد أي قبل مضي مدة لها أجرة، أي قبل مضي مدة لها أجرة، يعني أنا سلمته السيارة وفي نفس اليوم اختلفنا فذهبنا للمحكمة، تو إلى الآن ما انتفع بالسيارة أي شيء، وأنا إيش أقول؟ أنا أقول آجرتك، أنا أقول آجرتك، وهو يقول إيش؟ هو يقول بل أعرتني، ما مضى أي مدة، وش الحكم؟ قال قبل قول مدعي الإعارة، قبل قول مدعي الإعارة، هو الذي مدعي الإعارة غالبا. قال مع يمينه، لماذا؟ قال لأن الأصل عدم عقد الإجارة، الأصل عدم عقد الإجارة، هذا المعنى الزائد في الإجارة، هذا الأصل عدمه. طيب وش ينبني على هذا؟ قال وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية، الأصل أنها ستكون باقية لأن ما مضت مدة أصلا، ما مضت مدة، فالأصل أنها ستكون باقية. قال حينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية. طيب باء، وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة، يعني بعدما بقيت السيارة في يده شهرين، شهرين اختلفنا أنا وياه، أنا قلت أجرتك أريد الأجرة، وهو يقول لا أنت عارتني، ورفعنا للقاضي وأنت كنت القاضي، وش بتسوي؟ قال وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك يونس مع يمينه، يعني فيما مضى من المدة. ليش؟ لأن الأصل في مال الغير الضمان، الأصل أني ما أخرج السيارة من يدي إلا إيش؟ لا بمقابل. قال إيش ينبني على هذا؟ قال ويرجع المالك حينئذ بأجرة المثل لما مضى من المدة. لاحظ إيش؟ بأجرة، كل دائما كل ما تفسد الإجارة نرجع لأجرة المثل، يفسد العقد نرجع لأجرة المثل، يرجع المالك حينئذ بأجرة المثل لما مضى من المدة. إيش معنى هذا الكلام؟ بقيت السيارة في يد أسامة شهر، وبعد شهر اختلفنا، أنا أقول أني آجرتك حتى أطالب بالأجرة، وهو يقول لا أعرتني، فذهبنا للمحكمة، قال القاضي وش دعواك يا يونس؟ قلت أنا أريد منه أن يسلمني الأجرة، أدعي أن سلمته السيارة أجرة وأطالب بالأجرة التي أنا قد حددته واتفقت معه، وهي 100 ريال لليوم الواحد، وهذه 30 يوم 3000. قال القاضي نقبل قولك يا يونس أنها إجارة. ليش؟ لأنه ظاهر الحال أنه كيف أنت تخرج السيارة من يدك إلى يد آخر إلا أنه في الأصل تعوض عنها، ولكن ننظر إلى السوق، هل السوق يؤجرونها 100 مثل هذه السيارة في اليوم، ولا أقل ولا أكثر؟ فنظر القاضي في السوق، قال لهيئة الخبراء ينظروا، فقالوا لجنة الخبراء، قالوا لجنة الخبراء والله يا شيخ ترى هذه 70 ريال، مثلها في السوق يؤجر ب70 ريال. فيقول القاضي عليك يا أسامة أن تدفع ليونس أجرة المثل التي يعني اليوم كم؟ 70 ريال. قال ويرجع الملك حينئذ بأجرة المثل لما مضى من المدة، لأن الإجارة لم تثبت يعني لم تثبت بمجرد دعوى المالك، لم تثبت بمجرد دعوى المالك. طيب وباقي المدة وش نسوي فيها؟ باقي المدة خلاص، خلاص الأصل عدم العقد، الأصل عدم العقد، يتفقون على شيء من جديد. قال وإن قال الذي في يده العين أسامة أعرتني أو قال أجرتني، قال المالك بل غصبتني. أو زاد الموضوع كذا، يعني هو الآن يقول إيش؟ أعرتني أو أجرتني، وأنا أقول بل غصبتني. إيش السؤال؟ لماذا أنا أقول بل غصبتني؟ لأنه يا شباب الغصب، الغصب فيه الضمان الكامل من كل وجه، يلزمه أن يرد علي السيارة، وكل شيء تلف في السيارة ولا تغير ولا استهلك يجب أن يرده، وأجرة المثل، ويجب عليه إذا كان قد مثلا استفاد من السيارة وأجرها خلال هذه الفترة وحمل الطلاب عليها من الجامعة للحرم والعكس، كل الأجرة التي حصلها كل هذا لي أنا. لماذا؟ لأنه فرع عن هذه العين المغصوبة. إذن لماذا أنا أقول أسامة غصبني السيارة؟ لأني أريد أن يضمن كل شيء. ولماذا هو يقول أعرتني أو أجرتني؟ يريد أن يخفف الضمان، يريد أن يخفف الضمان. قال بل غصبتني، فقول مالك، قولي أنا. والله جزاه الله خير الشيخ متعاون معي، كله قولي أنا، قول المالك. يعني قول المالك يعني بيمينه أنه إيش أقول؟ أنني ما أجرته ولا أعرته، لأن الأصل عدم الإجارة والعارية. قال كما لو اختلف في ردها، كما لو اختلف في ردها، وسيأتي. قال أو قال المالك، أو قال المالك أعرتك، أنا قلت له أني أعرتك السيارة يا أسامة، وقال من هي بيده بل آجرتني. أسامة يقول بل آجرتني، هذه مثل الصورة تقدمت قبل قليل، لكن إيش قال؟ والبهيمة تالفة، يعني العين، العين التي محل المداعاة بيننا وين هي؟ تالفة، التي قبل قليل كانت غير تالفة. طيب قال فقول مالك، فقول مالك قولي أنا، قولي أنا. ليش؟ إيش الفائدة من قولي؟ لماذا أنا أقول أعرتك؟ حتى يضمن، حتى يضمن. قال لأنه مختلف في صفة القبض، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأثر، الأثر هو على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال ويقبل قول الغارم في القيمة، يقبل قول الغارم. من هو الغارم؟ أسامة الذي تلفت العين عنده، يقبل قوله في القيمة، يعني في قيمة هذه السيارة. كم قيمتها؟ قيمتها قال قيمتها 7,000، وأنا قلت لا والله قيمتها 10,000. لا، يقبل قوله هو، لأنها تلفت في يده هو، لم تتلف في يدي أنا. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال واختلف في رد، أو اختلف في رد، اختلف في رد. كيف تكون الدعوة في الرد؟ أسامة المستعير اللي كانت في يد العين يدعي أنه ردها، وأنا أدعي أنه لم يرد. قال فقول المالك، فقول المالك، لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه، قوله قبض العين لحظ نفسه ضع عندها خطا، ضع عندها خطا. لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه، يعني فلم يقبل قوله في الرد، يعني فلم يقبل قوله في الرد، يعني لا ببينه، هو قبض العين لحظ نفسه، أليس كذلك؟ وهذه قاعدة، قاعدة، كل من قبض العين لحظ نفسه فإنه لا يقبل قوله في الرد، كل من قبض العين لحظ نفسه فإنه لا يقبل قوله في الرد. قال الناظم وقول قابض لحظ نفسه في الرد رد لا لحظ غيره، وقول قابض لحظ نفسه في الرد رد لا لحظ غيره. قال وإن قال أودعتني فقال بل غصبتني. من هو اللي قال أودعتني؟ القابض أسامة، قال أودعتني السيارة، قلت أنا إيش؟ بل غصبتني. يؤخذ قول من؟ قولي أنا كما تقدم قبل قليل. قال أو قال أودعتك، قال بل أعرتني. سؤال، ليش أنا أقول أودعتك؟ ها؟ إلا عليها ضمان. نعم عليها ضمان إذا لم يتعدى ويفرط، بس أنا الآن أدعي أقول أنا أودعتك، وهو الذي يقول بل أعرتني. ليش أنا أقول أودعتك؟ مو المفروض أنا أقول أعرتك حتى يضمن؟ ليش أنا أقول أودعتك؟ يا شباب أنا أقول أودعتك لأثبت أنه ليس له أن ينتفع بها، هو قد انتفع بها طيب، فأنا حتى أثبت أنه ليس له أن ينتفع بها فنقول أني أودعتك أنا ولم أعرك، فهو يقول بل أعرتني، بل أعرتني يعني فلي أن أنتفع بها. أو بالعكس، بالعكس أنا أقول إيش؟ أقول أعرتك وهو يقول بل أودعتني، وتنقلب المقاصد. قال صدق المالك بيمينه، ولذلك شوف أغلب الصور هذه صدق المالك، صدق المالك. قال وعليه الأجرة بالانتفاع، عليه على من؟ إيه على قابض العين، على قابض العين الأجرة بالانتفاع. ألم ينتفع بها هو؟ ما دام انتفع بها فعليه الأجرة، يعني أجرة المثل بالانتفاع. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.